بقول عليه السلام اقتلوا الجلال خلوه يا لك عالم. ولكن يبقى هناك سؤال ليس كالسؤال السابق وهو إزالة التعارض بين الحديثين فإنه لا تعارض. السؤال الذي يكره نفسه كما يقولون اليوم هو ألا يجوز قتل الجراد؟ الجواب ما دام أن الحديث جاء لا تقتل فهي الأصل وهو صريح الدلالة على أنه لا يجوز قتله. ولكن ربنا عز وجل يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا وهناك أشياء كثيرة مما خلق الله كالنمل مثلا لا يجوز قتله لأنه لا فائدة من قتله. لكن مع ذلك إذا ترتب من وجود بعض الحيوانات أو الحشرات ضرر يصيب المسلمين في أنفسهم في أموالهم في ذريهم حينئذ يجوز قتل ما يحصل منه الضرر في شيء من تلك الأمور التي أشرنا إليها. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تقتل الجراد هو الأصل، لكن كما وقع في بعض السنين إذا غزا أكمام الجراد مزارع المسلمين فيخشى أن تصبح هذه المزارع حصيدا يتضرر بسبب ذلك المسلمون فيجوز قتل الجراد والحالة هذه دفعا للضرر. وهذا هو التوفيق بين لا تقتل وبين ما تقتل الضرورة مثل بعض الحيوانات التي جاء النهي عن قتلها لإزالة الضرر. أما حديث لا تقتل الجراد وأحل لكم الجراد فلا تنافي بين الأمرين لما ذكرناه أنه يجوز أن يؤكل الجراد وقد مات حتى أنفه فليس هناك قتل. ومع ذلك فإذا ترتب ضرر على المزارع فحينئذ يجوز القتل لدفع الضرر. نعم. يسأل السائل الحديث الوارد في بداية السعي بين الصفا والمروة فيه قراءة قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وسائر ألفاظ هذا الحديث تقف بالآية إلى هنا دون إتمامها، فهل يتمها المسلم أم يقف عندها والدليل على ذلك؟ سبق سؤال بالأمس القريب من بعض من إخواننا الحاضرين وكان الجواب أن الآية جاءت هكذا فيمكن أن تكون كما يأتي في صحيح البخاري وفي غيره قطعة من الآية وتكون إشارة إلى بقية الآية لطولها فيكون ذلك استخارة من الرواة، فمن رأى ذلك وجده أن يتم الآية، وإلا إذا اقتنع لأن الرواية كانت على سبيل التحديد وليس على سبيل الإشارة إلى تتمتها وقف عند هذه المقدار ولم يجد عليها. الأمر محتمل كما ذكرنا في السابق. نعم. البان البقر دواء والحمى دواء. لا والحمى داء. نعم. كيف التفريق بينه وبين كون البقر يجوز أن يكون حجا؟ لأن الشريعة لا يمكن أن تكون إحدى جبار. نعم. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه ضحى عن نسائه للبقر، وصح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أمره بسلمان البقر ونهيه عن لحومها، فإن سلمانها دواء ولحومها داء.